واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني المشاهدين، أخواتي المشاهدات، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. وأسأل الله تبارك وتعالى في مستهل هذه الحلقة من برنامجكم رسائل التي تأتيكم بالتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد أن يجعل الدقائق التي نقضيها معا في هذا البرنامج من العلم النافع الذي يثمر عملا صالحا، وأن يجعلنا ممن يقول القول ويستمع القول فيتبع أحسنه، هو ولي ذلك والقادر عليه. وحديثي إليكم اليوم عن الاعتدال في الإسلام، الاعتدال الذي أمرنا الله تبارك وتعالى به وجعله من معالم هذا الدين في وسطيته وتوازنه. فإن ديننا ولله الحمد وهو الدين الشامل الكامل يتصف بالاعتدال، فلا غلو فيه ولا جفاء ولا إفراط فيه ولا تفريط ولا ميل فيه ولا شطط، بل هو وسط ولله الحمد والمنة. ونحن في عالمنا اليوم نعاني أشد المعاناة من التطرف بأنواعه ذات اليمين وذات الشمال، والبعد عن طريق التوازن والاعتدال الذي أمرنا الله تبارك وتعالى به في كتابه، وبين أنه من صفات هذه الأمة المرحومة أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فإذا نحن أمة الوسطية، نحن أمة الاعتدال. الوسط هي الخيار وهي الأعلى والأفضل، وهي أيضا الوسط بمعنى عدم الوقوع في التطرف ذات اليمين وذات الشمال. الوسطية والاعتدال من أسس هذا الدين لأنه موافق للفطرة، ولذا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى البعد عن الغلو، فقال: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم غلوهم في دينهم. فإذا الغلو في الدين مهلك، الغلو في الدين مهلك. واليوم جماعات من الناس تتسمى بأسماء متعددة وترفع رايات متعددة، ولكنها تجتمع على أنها جماعات تتصف بالغلو والإفراط والتشدد والتنطع والإرهاب، وهي بعيدة عن مفهوم الدين على وفق ما فهمه السلف الصالح المتبعون لرسول الله صلى الله عليه وسلم بوسطيته واعتداله وتوازنه. وأيضا ابتلينا بأناس يحاولون أن ينشروا بين الناس أن هذا الدين يتساهل إلى درجة أنه يقبل أي واقع يكون عليه الناس ويصطلحون عليه، وأنه ليس هناك مجال للتحريم وللتحليل ونحو ذلك، بل الدين وسط ومعتدل بين هذا وذاك، فلا إفراط ولا تفريط، وإنما هو وسط بين ذلك. هناك عبادات، نعم، صلوات خمس، لكن ليس هناك تشدد وإلزام للناس بما لا يلزمهم، هذا في مجال الصلاة. وقل مثل ذلك بالنسبة للعبادات الأخرى، هناك توسط في هذا الدين. الله عز وجل افترض علينا الصيام شهر في السنة ولم يكن أكثر من ذلك، وافترضه من طلوع الفجر وإلى غروب الشمس ولم يجعله أكثر من ذلك، وهذا كله من الاعتدال والوسطية، بمعنى أنه لم يتركنا بدون هذا الإلزام ولم يلزمنا فيه بأكثر مما هو حد الوسطية والتوازن والاعتدال. الحج وهي شعيرة عظيمة فيها مظاهر كثيرة للاعتدال، لو تأملنا فيها لوجدنا أن الاعتدال أصل في كل العبادات. مثلا الحج فرضه الله عز وجل مرة واحدة في العمر، وهذا من اعتدال الدين ووسطيته، وإلا لشق هذا على الناس. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: إن الله أمركم بالحج فحجوا. قال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فلم يجبه، وكررها 3 مرات، ثم التفت إليه وقال: لو قلت نعم لوجبت، ولما أطقتم، ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة اختلافهم على أنبيائهم، أو قال كلمة نحوها صلى الله عليه وسلم، أرشدت الناس إلى ترك التنطع والتشدد والسؤال الذي فيه مبالغة، وهذا كله مما يتعارض مع الاعتدال. إذن الحج فرضه الله عز وجل مرة واحدة، فهذا من الاعتدال، ولم يتركنا بدون فرضه، فهذا أيضا من الاعتدال، لأن بعض الناس يترك الواجبات ويزعم أن هذا اعتدال. لا، الاعتدال هو القيام بالواجب، ولكن عدم التشدد فيه، عدم التنطع فيه، عدم التكلف فيه، هذا هو الاعتدال. وفي الحج العبادات فيه قائمة على الاعتدال والتوازن والوسطية والتيسير. الرسول صلى الله عليه وسلم رفع الحرج عن أمته في مواطن كثيرة، وفي الحج بشكل أكبر: افعل ولا حرج، قالها في أكثر من موطن. ولكن هذا لا يعني ترك الواجبات، ولا يعني ترك ما هو مطلوب من الحاج، إنما التوازن يكون بأداء الأفعال. الطواف 7 أشواط وليس أكثر من ذلك، فهذا اعتدال وتوازن. والسعي 7 مرات، هذا اعتدال وتوازن، ليس في تكليف بما لا يطاق. وكذلك في الوقوف بعرفة في وقت محدد. هكذا سائر أفعال الحج قائمة على الاعتدال والتوازن، لا إفراط ولا تفريط. وأيضا بقية العبادات في الإسلام تقوم على الاعتدال، لأن دين الله عز وجل وسط بين الغالي فيه والجافي عنه، وكذا أهل السنة والجماعة وسط بين الفرق المنحرفة إلى جهة الغلو وإلى جهة الجفاء، سواء كان ذلك فيما يتعلق بأصول الدين وقواعده وفي الأسماء والصفات، أو كان ذلك في الموقف من مرتكبي الكبائر والمعاصي، فإنهم أي أهل السنة والجماعة وسط في ذلك بين الخوارج الغلاة الذين كفروا مرتكبي المعاصي وأخرجوهم من الدين، وهذا غلو وإفراط، وبين المرجئة الذين قالوا لا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر، قالوا لا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة، هكذا قال المرجئة. وأهل السنة وسط بين هذين الطرفين، بين المفرط والمفرط، بين الغالي والجافي. وكذلك فإن الوسطية والاعتدال تقتضي من الإنسان أن يكون في أحواله كلها معط كل ذي حق حقه. نفسك التي بين جنبيك لها حق عليك في راحتها، في صحتها، تراعي ذلك، لها حق أن تهتم بصحتك وتراعي عدم إصابتك بالأسقام والأمراض قدر ما تستطيع، أن تكون أقرب إلى الصحة في ما تمارسه من رياضة ومشي ونحو ذلك، أن تكون أيضا أقرب إلى الصحة في اعتدالك بما تدخله إلى جوفك من طعام وأكل وشرب، أقرب إلى الاعتدال والتوازن. ما ملأ ابن آدم وعاء قط شرا من بطنه، فإن كان ولا بد فاعلا، فثلث للطعام وثلث للشراب وثلث للنفس. كل هذه تعاليم وإرشادات في تراثنا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، لتحقق لي ولك وله ولها وللجميع التوازن والاعتدال في أداء حق أجسامنا علينا، في أداء حق أهلينا علينا، في أداء حق أعمالنا علينا، في أداء حق ربنا قبل ذلك وبعده علينا. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أعطى كل ذي حق حقه، وبين حينما أتاه الصحابي حنظلة رضي الله تعالى عنه، يقول نافق حنظلة، ولما استفسر منه عن ذلك قال: إن نكون معك يا رسول الله وسلم، نكون معك يا رسول الله في حال يعني من الإيمان والتقوى والخشوع والعبادة، فإذا انصرفنا عنك عافسنا الأهل والأولاد ولهونا كثيرا. فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن الاعتدال هو المطلوب، قال: ولكن ساعة وساعة، يعني لا تستطيع أن تدوم دائما على وضع العبادة والذكر والطاعة وتلاوة القرآن والصلاة والصيام ونحو ذلك من العبادات، ولا تستطيع أيضا إذا كنت منصفا لنفسك أن تبقى دائما على حال الغفلة والترف والدعة والكسل أبدا، إنما تتوازن وتعتدل في حياتك كلها، فتعطي كل ذي حق حقه، حتى زوارك لهم عليك حق كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم، وحتى أهل بيتك لهم عليك حق كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم، فالاعتدال يقتضي منا أن نراعي هذه الجوانب. وحين أقول لك أخي الكريم المشاهد وأختي الكريمة المشاهدة أن هذه القضية من القضايا التي الناس فيها طرفان ووسط، فإنني أعني ما أقول، لأننا نشاهد مع شديد الأسف أن بعض الناس عنده نوع من القسوة والشدة على نفسه بما لم ينزل الله تبارك وتعالى به من سلطان، وتجده يرهق نفسه أشد الإرهاق ويتعبها كل التعب، ويكون في الأخير كالمنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، وهو أبعد عن السنة النبوية. وكثير من الناس على الطرف المقابل يعطون أنفسهم كل ما تشتهيه وما ترغبه من أمورها الدنيوية في كسل ودعة وترف وراحة، ولا يهتمون بأمور العبادات وأمور الآخرة وأمور العلم، وهي الأمور التي يحتاجها الإنسان أشد الحاجة. فالتوازن بين هذين الأمرين مطلوب، وتحقيق الاعتدال هدف من أهداف هذا الدين، لأن الله سبحانه وتعالى جعل هذا الدين هو خاتم الأديان، وجعل نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم، وهذا يقتضي أن نستقيم على أمر الله تبارك وتعالى ونهيه، ومن ذلك الوسطية والاعتدال والتوازن الذي أمرنا به، وبه تتحقق لنا السعادة والعيش الطيب في الدنيا، وأيضا الوعد الحسن في الآخرة من الله سبحانه وتعالى. فالعبرة ليست بكثرة العمل، إنما العبرة بمدى الإخلاص فيه والموافقة للسنة النبوية. ولذا قال سبحانه: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ولم يقل أكثر عملا. فحسن العمل ليس بكثرته وليس بإرهاق النفس، وقد تعمل قليلا وتؤجر كثيرا باعتدالك وتوازنك وتحريك للسنة. وقد يأتي إنسان يخالف السنة فيشق على نفسه وهو مأزور غير مأجور، كما قال تعالى: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. وقال: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم إيش؟ وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فكم من مريد للخير لن يصيبه، والسبب في ذلك بعده عن السنة النبوية التي تقوم على الاعتدال والتوازن والوسطية. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا إلى سلوك درب السنة النبوية، وأن يجعلنا من أهل الاعتدال والتوازن والوسطية. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه، لمن اتقى. واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون.